وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، انتهينا أو توقفنا عند كتاب البيع من الشرح الممتع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيع بتعريف البيع، لكن قبل أن يعرف البيع مقدمة لابد منها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ترتيب أبواب الفقه في كتب الفقه. ترتيب: كل كتب الفقه تبدأ بالعبادات قبل المعاملات، العبادات أولا ثم المعاملات. لماذا؟ لأن العبادة علاقة بين الخالق والمخلوق أو بين المخلوق والخالق، والمعاملة عبادات معاملات بين المخلوقات أو بين المخلوقين بعضهم ببعض. والعبادات أهمها الصلاة، تبدأ الكتب بالصلاة، ولأن الصلاة مفتاحها الطهور فتبدأ بالطهور قبل الصلاة، فالتخلية قبل التحلية، هذا الترتيب. ووضعوا كذلك الزكاة بعد الصلاة باعتبارها من آكد أركان الإسلام كالركن الثاني، ثم الصوم، ثم الحج، ثم ألحقوا الجهاد بالعبادات. لماذا ألحق الفقهاء الجهاد بالعبادات ولم يلحقوه بالمعاملات أو بالحدود أو بالقصاص؟ لأن الجهاد شرع لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، لم يشرع الجهاد تأديبا لخلق الله ولا انتقاما، وإنما شرع لتعبيد الناس لله. فمن هنا تجد أن باب الجهاد يلحق بكتاب العبادات في معظم كتب الفقه. ثم بدأوا بعد العبادات بالمعاملات، ويبدأون عادة بالبيع قبل النكاح. لماذا البيع قبل النكاح؟ لماذا يبدأون بالبيع قبل النكاح؟ لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب أكثر من حاجته إلى الزواج. قد يصبر على عدم الزواج ولكن لا يصبر على الطعام والشراب، فبعد أن يأكل ويشرب يتزوج. يقول: لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون بالطبع. طيب، كيف يحصلون على الطعام والشراب؟ بالبيع والشراء. ومن هنا جاء بفقه البيوع قبل كتاب النكاح. قال: ثم إذا تمت هذه النعمة، نعمة النكاح ومن قبلها نعمة الشبع، قد يلجأ الإنسان للتعدي على إخوانه إلى أن البطر يزيد، وهنا شرعت الحدود، فجاءوا بكتاب القصاص والحدود بعد كتاب النكاح والقضاء. الحدود والقصاص والقضاء، ثم ختموا بكتاب الإقرار: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، تيمونا بهذا الإقرار. هذا ترتيب كتب الفقه في الغالب الأعم. لكن هناك موسوعات فقهية رتبت الفقه على حساب الحروف الهجائية: ألف باء تاء ساء وهكذا. كالموسوعة الفقهية الكويتية معاصرة، موسوعات فقهية رتبت بالحروف الهجائية بغض النظر عن المعاملات أو العبادات أو غيره. هكذا تنقسم كتب الفقه في تبويبها إلى هذا التبويب. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. قال: البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه آية هي العمدة في حل البيوع. وأما السنة فمن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرخا بأبدانهما. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وهذا معناه أن الإسلام أحل البيع أم لم يحل؟ أحل البيع، الكتاب والسنة والإجماع معلوم من الدين بالضرورة. والحقيقة بعض الفقهاء ذكروا الإجماع قبل الكتاب والسنة، تجد في بعض الكتب يقول لك إيه البيع جائز بالإجماع والكتاب والسنة. لماذا قدموا الإجماع على الكتاب والسنة؟ لأنهم قالوا لا إجماع إلا بمستند من الكتاب والسنة، فالإجماع فقط يرفع عنك عبء البحث عن الدليل. طالما تقول في المسألة إجماع خلاص، ما تقولش إيه الدليل، لا تطلب الدليل إذا قلت لك أن في المسألة إيه إجماع. فبعض الفقهاء يبدأ بقولهم البيع جائز بالإجماع والكتاب والسنة، لا بالكتاب والسنة والإجماع. عموما قال: لماذا أحل الله البيع؟ سؤال مهم لحاجة الناس إليه. قال الشيخ رحمه الله: الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا. بالطبع لا تنتج أنت كل ما تحتاج، أنت تحتاج إلى ملبس، تحتاج إلى مطعم، تحتاج إلى مسكن، تحتاج إلى حاجات كثيرة، لا يمكن أن تنتج كل ما تحتاجه. من هنا فطالما أن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، حاجة من اثنين، شيء من اثنين: إما أن يحصل عليه عنوة، سرقة، اختلاسا، وإما أن يحصل عليه ما شرع الله سبحانه وتعالى. فمن هنا شرع البيع لحاجة الناس إليه، لأن الناس لا يمكن أن تعيش بدون بيع ولا شراء. فلأن الناس تحتاج إلى البيع أحل الله البيع. ويخطئ من قال إن الشريعة الإسلامية نظمت العلاقة بين الخالق والمخلوق فحسب، خطأ فادح شنيع من أعداء الدين ومن بعض العلمانيين. إن الشريعة نظمت العلاقة بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم البعض، بل إن رجل قال لسلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني دخول الخلاء والاستنجاء وأدب قضاء الحاجة، ما تركه النبي إلا علمكم إياه. كذلك في القرآن آداب الجلوس وآداب الاستئذان. أداب الجلوس وأداب الاستئذان دي معاملات بين الخالق والمخلوق أم بين المخلوقين؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وفي قول تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ما معنى سلموا على أنفسكم؟ ما معنى على أنفسكم؟ على إخوانكم. دي أصل في القرآن، النفس تطلق ويراد بها من؟ الأخ، يراد بها أخي في الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين جميعا كنفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، من المستحيل أن يلمز الإنسان نفسه، يعيب في نفسه. والمعنى لا تلمزوا من؟ إخوانكم. فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا من تعدى منكم غيركم إخوانكم. فالنفس تطلق في القرآن عادة ويراد بها من؟ الغير أحيانا. قال: وأحل الله البيع. طيب، انتقل بعد ذلك المصنف ليعرف البيع. كل هذه مقدمة للبيوع. والحقيقة كتاب البيوع من أهم الكتب كما بدأت وكما قلت قبل ذلك، وفي فهرس الكتاب المصنف رحمه الله تعالى بدأ بكتاب الجهاد لإلقاء نظرة سريعة على محتويات كتاب البيوع حتى تعرف عن ماذا نتحدث إن شاء الله تعالى. قال: أدلة جواز البيع. الشريعة شاملة لكل شيء. طبعا تعريف البيع اصطلاحا والتعريف اللغوي يختلف عن التعريف الايه اصطلاحي، يعني الشرعي. الاصطلاحي يعني ما اصطلح عليه من اهل الصنعة، كأنهم جلسوا بينهم واصطلحوا عن ان يضعوا تعريفا للايه للبيع، تعريف البيع، تعريف القرض، تعريف الرهن، تعريف الوقف، تعريف الوصية، تعريف الهبة. هذا مهم، تعريف الشيء. ونقول التعريفات متعددة، هناك تعريفات، تعريف لغوي، تعريف شرعي، تعريف بالضد، تعريف بالثمرة، لا، تعريفات متعددة. قال المصنف: المراد بالمال الشرعي، لأنه يقول البيع مبادلة مال بإيه؟ بمال. إيه المقصود بكلمة المال في الشرع؟ هل المقصود بالمال النقود فقط؟ يخطئ من يظن هذا. المال والبنونة زينة الحياة الدنيا. المال في القرآن، ده بحث موضوع رسالة، المال في القرآن. تتبع كلمة المال من أول القرآن إلى آخره ستجد ثراء في تعبير المال. المال يشمل النقود الورقية والفضية، ويشمل الأعيان، عقارات، الذهب، الفضة، الأواني، المواشي، كل ذلك إيه؟ أموال. خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم، هل معنى ذلك ألا تفرض الزكاة إلا على الأموال النقدية فقط؟ لا، في زكاة زروع، في زكاة عروض تجارة، في زكاة على السائمة. طبعا أنا أكثر منك مالا وأعز إيه نفر في سورة الكهف، إلى غير ذلك. تعريف المال. هل الربا يسمى بيعا؟ القرض يسمى بيعا؟ خلي بالك، مهم جدا أن نفرق في الفقه بين القرض والبيع. يعني رجل اقترض مني 5 جنيهات لمدة 2 أو 3 ثم ردهما لي بعد 2 جائز أم غير جائز؟ جائز. إنما إن كان التعامل في البيع لابد يدا بيد، مثلا بإيه؟ بمثل في مجلس العقد. يبقى القرض يختلف عن البيع، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: شروط البيع. بعد ذلك تحدث عن شروط البيع، بعد تعريف البيع تحدث عن شروط البيع، مهم. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا مهم في أصول الفقه. إذا عدم الشرط انعدم الإيه؟ الحكم. اللي قلت لك عرف البيع واذكر شروط البيع. عرف البيع واذكر الإيه؟ الشروط. يقول: الشرط الأول شروط البيع، ثم بيع المكره، بيع المضطر، بيع العبد، بيع الصبي، بيع المجنون، بيع من هي عنها، بيع السفيه، نعم، بيع آلات اللهو. رجل يبيع آلات اللهو، ما حكمه؟ بيع الهر، عرف الهر، أبو هريرة، بيع البغل والحمار، بيع سباع البهائم، بيع الكلب، فقه الكلاب، مهم جدا، تفضيل الثياب الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، كتاب لأحد علماء السلف لعله ابن مرزبان. بيع الكلاب، بيع الحشرات، بيع المصحف، بيع الميتة. طبعا الميتة بيعوها حلال أم حرام، وما حكم هذا؟ بيع النجاسات، الأدهان النجسة. تحدث عن شروط البيع بعد أن تحدث عن تعريف الإيه؟ البيع. يبقى العنصر الأول تعريف البيع، ده هنأخذ معه شوط أو شوطا، ثم انتقل إلى شروط البيع. الحقيقة في كتاب البيوع استرسل ثم انتقل بعد ذلك إلى باب الربا، باب الربا، وده موضوع ثاني. ثم كتاب بيع السلم، بيع السلم والرهن والقرض، كل ذلك يدخل في كتاب البيوع. عموما نبدأ بتعريف البيع كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى. قال: البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض. غير ربا وإيه؟ وقرض، يعني يستثنى من ذلك الربا وينعقد بإيجاب وقبول بعده أو قبله، إيجاب وقبول، متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، هذا قول المصنف، فلا يصح من مكره بلا حق. قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليه، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين مباحة الإيه؟ كالبغل والحمار ودود القز وبذرة وبذره، ودود القز وبذره أو وبذره، والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، تحدث هذا، ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، وأن يكون من مالك، لشروط البيع انتقل إلى الشروط، أو من يقوم مقام البائع له الوكيل، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا ابنه لم يصح. اشترى ملك الإيه؟ لشروط البيع. تحدث عن تعريف البيع ثم انتقل إلى الحديث عن إيه؟ عن شروط. طيب نبدأ أولا بقول المصنف تعريف البيع: مبادلة مال ولو في الذمة، ده التعريف الصلاحي، مبادلة مال ولو في الذمة. المراد هنا كل عين مباحة النفع يجوز بيعها، دي قاعدة من أول الطريق نعرف، كل عين مباحة النفع يجوز إيه قول المصنف مباحة النفع بلا حاجة؟ هناك أشياء الشريعة الإسلامية أباحت بيعها لحاجة أو لضرورة. الميتة تباح للحاجة أم للضرورة؟ للضرورة. هل يجوز بيع الميتة؟ يبقى لابد أن نقول مبادلة عين، مبادلة مال، مبادلة مال، تبادل، ها؟ ولو في الذمة، أعطني هذا الكتاب بخمسة جنيهات، قلت قبلت، فأصبح المال في ذمتك لي، ها؟ مبادلة مال في إيه؟ ولو في الذمة. قال: كل عين مباحة النفع بلا حاجة، بلا إيه؟ حاجة، مثل كلب الصيد، هل يجوز أن يباع؟ المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنه أبيح لإيه؟ لحاجة. الميت أبيحت لضرورة، فما أبيح لضرورة وما أبيح لحاجة لا يجوز أن إيه؟ يباع. لابد أن تكون العين المباعة، ها؟ مباحة الإيه؟ النفع. إيه مباحة النفع يعني؟ يعني نفعها حلال كآلة الله، يجوز أن تباع لا يجوز لأن نفعها حرام. الحشرات لا يجوز أن تباع لأنه لا نفع فيها. هل يجوز بيع النمل؟ هل يجوز بيع الصراصير؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها. يبقى أول شرط قال المصنف مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، مال أو منفعة. قال في شرح لهذا التعريف وقوله مباحة النفع معناه أن لابد أن يكون فيها إيه؟ نفع. فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في البيع، لابد العين أن يكون فيه إيه؟ نفع. مباحة النفع يخرج منها آلات الزمر والمعازف، طبعا لا تدخل في مباحة النفع، والكلب والخنزير والذهب للرجال. يبقى يشترط في البيع أن تكون العين المباحة مباحة الإيه؟ النفع. قول المصنف بلا حاجة، مباحة النفع بلا حاجة، مباحة النفع بلا، إيه معنى بلا حاجة؟ يعني لم يبح الشرع لحاجة أو لضرورة، بلا حاجة. قال احترازا بما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة. فمثلا الميتة تباح لكن لماذا؟ للضرورة. يبقى ما يباح نفعه لا لحاجة ولا لضرورة، بلا حاجة ولا ضرورة مباحة النفع. قال وجلد الميتة يباح للحاجة، طبعا كلب الصيد عين مباحة النفع للحاجة لا يجوز. ولهذا قيدنا مبادلة مال مباحة أو منفعة مباحة النفع، مال أو منفعة مباحة النفع بلا إيه؟ بلا حاجة ولا ضرورة. قال ولو في الذمة، لو في الذمة لو أن الذمة انشغلت بها ولم منفعة بمنفعة، لا في ذمتي، يبقى البيع ينعقد. ومن هنا نقول كلمة التأبيد مهمة في التعريف. أي التأبيد بيع على التأبيد، مش بيع يقول لك بعتك هذا الكتاب لمدة شهر، ما يصلح، لابد أن يكون البيع إيه؟ مؤبد. قال المصنف فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا معين بمعين، كتاب بكتاب، معين بإيه؟ بمعين. لو قلت بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، هذا معين بما في الذمة، بما في الإيه؟ يبقى معين بمعين، سلعة بسلعة، هذا بيع. لكن لابد أن ننتبه الأجناس الربوية، كما سنتحدث عن بيع الأجناس الربوية في حديث عبادة، بيع الأجناس الربوية، البيع يختلف عن باب القرض، ده مهم، اوعى تخلط البيع مع الايه؟ مع القرض. يعني واحد قال لي مثلا هات لي 2 كيلو سكر سلف او رز قرض وساعيدها لك بعد ايام، هل يجوز ام لا يجوز؟ يجوز. انما لو اني ساشتري منه الارز بارز، ارز بارز، لابد فين؟ في نفس المجلس، لان هذا بيع وهذا ليس بايه؟ بقرض. قال المصنف ولو في الذمة يشمل ما في الذمة بما في الذمة. اشتريت منك كيلو السكر ب10 ريالات، ثم ذهب البائع يزن بالسكر وأنا أخرجت الدراهم من جيبي، هذا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء فين؟ في الذمة. يعني شيء في الذمة بشيء، هو خذ السكر يزنه وانا عندي كم؟ 10 جنيه. يبقى السكر في ذمته والريالات فين؟ في ذمتي. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اما عين بعين، كتاب بكتاب، ده بيع عين بعين أو عين بما في الذمة أو ما في الذمة مقابل ما في الذمة، هكذا قال المصنف رحمه الله. أو منفعة مباحة، يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة، مبادلة مال بمنفعة إيه؟ مباحة. كممر في دار، ممر في دار، يعني قال الشيخ رحمه الله هذا رجل اشترى منك ممرا في دارك، ممر، هذا الممر هو اشترى ينتفع به، دي منفعة مباحة، يبقى اشترى منفعة أو اشترى أرضا، ها؟ اشترى أرضا أو منفعة؟ منفعة، لأن الممر سيمر منه فقط، مش هيزرع ولا شيء، ها؟ هذه منفعة. قال أشتري منك ممرا في دارك إلى الشارع؟ قال نعم. فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذا يقال لها مبادلة مال بمنفعة، مال بإيه؟ بمنفعة. طبعا فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا لاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا تصرف في الممر، مش اشترى منك الممر يروح بيعه لواحد تاني في الدنيا، ما ينفعش، ولو حق الايه؟ الانتفاع فقط من هذا الممر. يبقى معناه هنا انه اشترى منفعة. قال المصنف منفعة لابد ان تكون ايه؟ مباحة، كما قلت مبادلة مال بمال او بمنفعة، ايه؟ مال بمال او منفعة مباحة بلا حاجة ولا ضرورة. ثاني مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة بلا حاجة ولا ضرورة، هذا تعريف البيع. قال المصنف احترازا من المنفعة المحرمة، قيل احتراز هنا قال أو منفعة مباحة، مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، جاز البيع أم لم يجوز؟ لا يجوز، لأن البيع هنا إيه؟ محرم طبعا. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المصنف لو قسمنا هذا التقسيم لنتج عندنا تسعة أحوال: مبادلة مال بمال معين، مال بإيه؟ بمال، مال معين بما في الذمة، مال معين بمنفعة، يبقى كم حاجة كده؟ ثلاثة. اضرب الثلاثة في ثلاثة بتسعة، اعمل تبادل وإيه؟ وتوفيق، تطلع لك تسعة أحوال. أربعة، قال مال في الذمة بمال معين، مال في الذمة بمال إيه؟ معين، مال في الذمة بمال في الذمة، بيع، كل ذلك بيع. قال مال في الذمة بمنفعة، منفعة بمال معين، منفعة بما في الذمة، منفعة بمنفعة، كم احتمال كده؟ تسعة. كل هذه الاحتمالات تعتبر ايه؟ بيع. ولابد أن تعرف أن البيع ينعقد على مال أو منفعة، ينعقد على مال أو إيه؟ منفعة. لذلك نعود إلى المصنف في تعريفه، افتح المتن معايا. قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، مال ولو المال فين؟ في الذمة أو منفعة مباحة. أعطى مثالا قال كممر بمثل أحدهما، كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد. لسه هتكلم بقى على إيه التأبيد ده معناه، لسه هنتكلم على التأبيد، بس العنصر الأول مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة، مبادلة مال بمال أو منفعة إيه؟ مباحة. قال المصنف رحمه الله على التأبيد. كلمة على التأبيد عاوز نقف عنده. قال لابد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من الإجارة، لأن الإجارة ليست على الإيه؟ التأبيد. عقد الإجارة في الإسلام عقد مؤقت أم مؤبد؟ ها؟ مؤقت. أما في شرع في القانون المصري كان مؤبدا من العهد الناصري، ونظروا فيه الآن وجعله مؤقتا حتى أصبح المستأجر إيه؟ مالكا. يقول لك عقد مفتوح بلا حدود إلى ما شاء الله 100-200 سنة إلى أن ينهدم العقار. طب ودي شرع يا مولانا، تقلب المستأجر إلى مالك؟ يبقى متأجر بيت بعشرة جنيه عن النيل ويقعد الملك هيفطس؟ إن الله وإن إليه رجعون، والدنيا تغيرت إلى هذا الحال. يبقى لذلك لما نحول العقود إلى عقود شرعية دون تصريح كلها كعقود المملكة السعودية مثلا أو شبه أو البلاد الخليجية، تلاقي العقود إيجار سنة سنتين ثلاثة وتحول بسهولة من شقة إلى شقة، ما فيش مشكلة، والمالك غير متظلم والمستأجر غير متظلم، وتظهر يافطة شقة الإيجار والسماسرة يبحثون عن مستأجر لأن هناك عرض وإيه وطلب. أما العقود المؤبدة الظالمة هذه دي عقود ظالمة، ولذا قال المصنف ليس على البيع على التأبيد. لماذا قلنا على التأبيد؟ حتى لا يتحول عقد البيع إلى عقد إيه؟ إيجار، لأن عقد الإيجار ليس على الإيه؟ التأبيد. فالإجارة عقد الإجارة مبادلة، طبعا مبادلة منفعة بمال. أنا مستأجر منك شقة، يبقى أنا مستأجر منفعة أنتفع بها، ملكت المنفعة مقابل إيش؟ إيجار، في مبادلة لا شك. عقد الإيجار فيه إيه؟ مبادلة. فإذا استأجرت منك البيت بمئة ريال فأنا الآن استأجرت معينا طبعا بما في الزمة، زمتي مشغولة لك بالإيجار وأنا خدت الشقة منفعة، ولا يقال إن هذا إيه؟ بيع. لماذا؟ لماذا لا يقال هذا بيع؟ لأنه ليس على التأبيد، ليس على الإيه؟ التأبيد. مؤبد يعني بلا فترة زمنية. فالبيع إذن البيع لابد أن يكون على التأبيد، البيع لابد أن يكون على. ولهذا لو قال صيغة بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال يجوز أم لا يجوز؟ ده لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد، لابد أن يكون البيع بيع منتهي، بيع يعني أمتلك الشيء إلى الأبد ليس مدة معينة، هذا إيجار. قال لا يصح هذا العقد على أنه بيع لأنه ليس على الإيه؟ التأبيد. طبعا هذا يصح على أنه إيجار، ده خلاف بين العلماء سنتكلم عليه بعد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في التعريف أيضا مبادلة مال ولو في الزمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد. نعود استحفظ التعريف ده قبل ما تخرج من المسجد. مبادلة مال ولو في الزمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، يعني مال بمال أو منفعة بمنفعة على التأبيد غير ربا وقرض. غير ربا وإيه؟ يبقى يستسلم البيع للربا والإيه؟ هل يعد الربا بيع؟ الجواب لا. هل يعد القرض بيع؟ الجواب لا. قال المصنف غير ربا أو غير ربا. قال لا يسمى الربا بيعا وأن وجد فيه تبادل. الربا أيضا تبادل، فإذا أعطيتك درهما بدرهمين جنيه بجنيهين فهو عين بعين لكنه ليس بيعا. ما الذي أخرجه؟ قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا قاسم البيع، الربا ضد الإيه؟ البيع والمتضادان لا يجتمعان. يبقى الربا ليس بإيه؟ ببيع. أنا أبادل معك، أعطيتك جنيها أخذت منك جنيهين، هذا إيه؟ ربا. هل يسمى بيع؟ لا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع إيه؟ مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: وقرض غير بيع غير ربا وقرض، أي وغير قرض. فلو سمى القرض بيعا كذلك، لا الربا يسمى بيع ولا القرض يسمى إيه؟ بيع. فلو سمى القرض بيعا وأن وجدت فيه المبادلة، في مبادلة في القرض بس إيه؟ ليس على التأبين. قال: مثل أن يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول: خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، خذ هذه الدراهم إيه؟ قرضا. فالدراهم الآن أصبحت إيه؟ قرضا أم بيعا؟ قرضا. طبعا القرض في الذمة، نعم، مبادلة، مبادلة، مبادلة مال بما في الذمة. لكن هذا القرض يشترط فيه أن ترده بإيه؟ بمثله، ولا يشترط فيه في مجلس العقد كشروط البيع. فالبيع يختلف عن الإيه؟ عن القرض. والحقيقة الشيخ هنا له بحث جميل للغاية: القرض خرج عن البيع. لأنني سئلت مرة امرأة في الأرياف خبط جارتها عليها: ادينا صفيحة أو كيلة رز سلف، كيلة إيه؟ رز، أو حلة رز، أو كوباية سكر، أو زيت، أو سمنة. أقرض، هل يشترط في ذلك التجانس والتقابض في مجلس العقد؟ ها؟ لماذا؟ يا عم الشيخ مازن، ده قرض، هي خلت منك كوباية سكر حتر لك بكرة برضو كوباية سكر أو بعد بكرة. إنما لو أنه بيع لابد من الإيه؟ في المجلس، مثلا بمثل، يدا بيد، قدر واحد، إلا إذا اختلفت الأجناس فهنا لا يشترط فيه التماثل، إنما يشترط الإيه؟ التقابض، المقايضة، خذ وهات، أرز بقمح، خذ وهات، بيع، هذا بيع. أما السلف القرض لا يشترط فيه هذا، لا يشترط فيه إيه؟ هذا. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: ما الذي يخرج القرض عن البيع؟ النية. طيب، قال: ما الذي أخرج القرض عن البيع؟ ورغم أن القرض مبادلة مال أيضا بإيه؟ بمال. هذا القرض لا يخرج عن هذا، مبادلة مال بإيه؟ بمال. المال في الذمة، مشغولة به الذمة. قال: قلنا الذي أخرج القرض عن البيع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الذي نواه المقرض، هل نوى المعاوضة والإتجار، يعني التجارة والبيع والشراء المعاوضة؟ لأن البيع عقد معاوضة. إيه معنى عقد معاوضة؟ والعقود أنواع لسه أتكلم عنها، في عقود توثيقات، عقود معاوضات، أنواع. كل عقد في الفقه الإسلامي يخضع لأنواع هذه العقود. عقد النكاح عقد معاوضة، تدفع المهر مقابل استمتاع بالإيه؟ بالزوجة، يبقى هذا عقد إيه؟ معاوضة. عقد الرهن، عقد الرهن ما نوعه؟ عقد توثيقي، عقد إيه؟ توثيقي، لأنك توثق الدين بالرهن، توثق الدين بالإيه؟ بالرهن. يبقى هناك عقود معاوضات، وهناك عقود إيه؟ توثيقات، وهناك عقود تبرعات، زي عقد الهبة. عقد الهبة ليس له مقابل، أعطيتك بلا مقابل، هذا عقد إيه؟ تبرع. هذا عقد إيه؟ يبقى عقود توثيقات، عقود تبرعات، عقود معاوضات إلى غير ذلك. قال: نعم يا شيخ محمد، حلو. لا يجوز، لأنك عند الأخذ ما نويت البيع والشراء. عند الأخذ يا شيخ محمد ما كنت تنوي الإيه؟ البيع والشراء. بعد ذلك أحببت أن ترد هذا القرض، فالذي أقرضك بالخيار، إما أن يتجاوز، إما أن يأخذ المقابل، إلى غير ذلك. ها؟ يجوز. الجواب يجوز، الخلاصة، لأن الواقعة المنشئة ليس لم تتم على البيع، وإنما كانت على الإيه؟ القرض. أيوة يا شيخنا. طبعا، هو إذا اختلف الأجناس كما قلت حديث فبيعوا كيفما شئت، رز بسكر بأي كمية، 4 كيلو ب5 كيلو، هذا لا، ده هو عاوز يقول بيع، عاوز يقول مبادلة. قرض ولا بيع يا شيخ؟ هو خد من الرجل رز قرض، وميجي رجعه ما عرفش يرجعه، فقال له ايه رأيك؟ قال له هات فلوس. ها؟ لا، البيع ده وضع تاني خالص، في القرض فقط. قال المصنف: وينعقد، يعني البيع ينعقد، الانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض. نقول عقدت الحبل، أي ربطت إيه؟ بعضه بإيه؟ ببعض، العقد. طبعا كلمة ينعقد يعني العقود تنعقد، دي وصف لكل العقود، زي عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الرهن، عقد الوقف، عقود، هذه كلها عقود. والحقيقة فقه العقود مهم جدا، مهم جدا أن تدرس فقه العقود. وينعقد يعني ينعقد البيع بإيجاب وقبول بعده، إيجاب وإيه؟ وقبول. بعده قال أو قبله، يعني الإيجاب قبل القبول، أو القبول قبل الإيجاب، بس بصيغة تدل عليه. قال بإيجاب وقبول. الإيجاب هو يا أخوان، ما هو الإيجاب؟ هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقام البائع لوكيله. بعتك، إذن هذا لفظ صادر من البائع دل على الإيه؟ الإيجاب. إيجاب. قال: والقبول هو اللفظ الصادر عن المشتري أو من يقوم مقامه. طبعا أو من يقوم مقام يعني إيه؟ وكيله. والحقيقة ده تحصيل حاصل، لأن الوكيل هو البائع في هذه الحالة، لأن البائع غاب وكل غيره، يبقى كأنه الإيه؟ البائع، تحصيل حاصل. قال: ينعقد البيع بإيجاب وإيه؟ وقبول، قبله أو إيه؟ أو بعده. اشترط المصنف الأول، قال أو بعده، أن يكون القبول بعد الإيجاب، والنكاح إيجاب وقبول أو قبول وإيه؟ وإيجاب. يعني ممكن في العقد النكاح، أيوة يا شيخ بهجت لسه هتكلم فيه، داخل عليها والله. الله نعيم الحق بهجت. إيجاب وقبول أو قبول وإيجاب، إيه المقصود؟ أن موسى عليه السلام قال له شعيب: إني أريد أن إيه؟ أنكحك إحدى ابنتي هاتين. موسى قبل، يبقى الإيجاب جاء قبل الإيه؟ القبول. لما أقول زوجتك ابنتي وأنت تقول إيه؟ قبلت، يبقى هنا الزوج يطلب وولي الزوج يوافق. ولي الزوج وافق بداية قبل أن يوافق الزوج، والزوج يقول إيه؟ قبلت. في عقد النكاح الصورة تتفق في الحالتين، ولذلك البخاري يبوب على هذا في كتاب النكاح: باب الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح. الرجل عنده بنت، يعرضه على من؟ على رجل صالح. وجاء بحديث من؟ حفصة، لما مات زوجها عرضها أبوها عمر رضي الله عنه على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على من؟ عمر، عثمان يا أخي، عمر إيه؟ عمر عرضها على عثمان، أبي بكر ثم على عثمان، وعرضها عليهما، عرض حفصة على الاثنين، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، إيجاب وقبول أو قبول وإيه وإيجاب، فتبادل. هذه نقطة مهمة في قال ينعقد البيع بإيجاب وقبول بعده، بس انتبه هنا شروط ثلاثة: أن يكون الإيجاب والقبول فين؟ في المجلس. بعتك هذا الكتاب بجنيهين وانت سكت، ورحت ايه وصلت التحرير وسافرت المنوفية وقلت لبكرة قلت قبلت، بخلاص لابد أن يكون فين؟ في المجلس. الإجابة والقبول يكون فين؟ في المجلس. اثنين: ألا يتشغل بما يقطع الإجابة والقبول. يعني ايه الكلام ده؟ أتشغل بعتك هذا الكتاب بجنيهين، قبل أن تقول أنا قبلت تقول لي اخبار النتيجة بتاع الثانوية العامة، ابنك جاب كم في المية، دخل طب والهندسة، وتقعد تتكلم معاه ربع ساعة وبعد اخذ قبلت، يبقى هنا قطع الإجابة والقبول فين؟ لابد أن يكون متصلة. أيوة يا شيخ باهجت، نعم، عقد المعوضة ايه؟ الإيجار عقد من عقود المعوضة، لما ينفعش. نعم، اللي هو ايه؟ ام هو زوج معوضة، يجمع عقد معوضة يا حاج بهجت، انه يدفع المهر، بس المهر هنا عقد ايجار، المهر ايه؟ ايجار مقابل استمتاع ببضع. ولذلك بواب البخاري على جواز ان يكون المهر ايه؟ عينا، يعني مش شرط يكون مال نقد، يعني ممكن يكون ايه؟ حاجة عينية او منفعة ايجارية على ان تأجرني ثمانية ايه؟ حيج. قال: ألا تشغل بما يقطع الإجابة والإيه والقبول. يبقى أن يكون الإجابة والقبول فين؟ في مجلس العقد. وألا تشغل بما يقطع، وأن يطابق القبول الإجابة. ثلاث شروط الإجابة والقبول. إيه معنى أن يطابق القبول الإجابة؟ قلت بعتك متن زاد المستقنع بخمس جنيهات، قلت أنت اشتريت منك المغني بخمس جنيهات إن شاء الله. هذا القبول يخالف الإجابة، أنا أبيع المتن زاد المستقنع وأنت تقول إيه اشتري منك المغني، هنا القضية مختلفة، لابد أن يكون هناك تطابق. الشيخ بقى بس على موضوع زواج موسى عليه السلام مقابل إيجار، يعني سيدنا موسى تزوج ابنة شعيب مقابل أن يعمل له بالأجرة على أن تأجرني ثمانية حجج، هذه معاوضة مقابل عقد إيجار. يطابق القبول الإيه؟ الإيجاب. قلت بعتك متن زاد المستقنع بخمس جنيهات، قلت قبلت أن أشتري منك المتن بأربع جنيهات. انعقد القبول الإجابة أم انعقد؟ لم ينعقد يا مولانا، لأنك إيه ما قللت. طب لو قلت بعتك المتن بخمس جنيهات فقلت قبلت شراءه بست جنيهات، ليه ينعقد 100%؟ لأنك زودت يا حاج محمد، راجل فنجان بتزود، أنا بقول لك خذه بخمسة قلت له هاخذه بستة جزاك الله خير. الجند بقشيش الجند اللي أولادك صدقة مني عليك نفس زوادك أنت حر ها؟ أنا بقول لك بعتك بخمس أنت قلت لي إيه قبلت بست. هذا في مصلحة البائع أم ليس في مصلحته؟ في مصلحته، يبقى بما في مصلحة البائع قال نأصل إذا قل لا يجوز، يبقى أن يطابق القبول الإيه الإيجاب. ومن اللطائف كنا مع شيخ في المملكة، هو رجل طريف ذو يعني لطافة كده، فاشتري ثوبا من بائع سعودي، قال له الثوب هذا بكم؟ قال له بسبعين ريال، قال له ما ينفع بثمانين؟ الرجل نسأل الله العافية قال أنا أقولك بعتك بسبعين تقول ينفع بثمانين؟ طبعا يمزح معه خلاص ماشي. جائز بس الأخ بسأل على الفصال جاز أم لا يجوز؟ يجوز بشرط أن تنتهي أنتما على ثمن معين. قال لك بخمستاشر ولا بعشر؟ قال لك موافق خلاص اتفقت إرادة على سعر واحد. نعم نعم ما احنا حنيجي لباب الربا إن شاء الله، هذا في باب الربا نتكلم عنه بالتفصيل. ها نعم يا شيخ محمد مش سمعك. لا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ده نهي ده محرم تخسف بها الأرض، نهي الله سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك. نعم بيع المضطر هتكلم عنه، بيع المضطر سأتكلم بيع المحرمة، بيع المحرمة بيع المضطر يعني أستغل حاجة أخي ولأنه يحتاج أشتري منه السلعة بسبب إيه بخس، كما فعل بعض المصريين حينما ذهبوا بالسلع إلى غزة في أيام الحرب، باعوا الأشياء بإيه بعشرة أمثالها، هذا استغلال. والحمد لله الدولارات خرجت مزورة ها؟ يعني هذا يبيع على هذا نصب على نصب، يا أخي الجشع هذا ليس له حدود. فعموما نعود إلى موضوعنا، فقال ينعقد البيع بإيجاب وإيه وقبول. أنا ما تحدثت في المحاضرة إلا عن تعريف البيع، مبادلة مال، لا مبادلة مال أو منفعة أو إيه منفعة مباح بمثلها، بمثلها يعني مال بمال أو منفعة منفعة على التأبيد غير قرض ولا ربا. هذه التعريف أربع كلمات، خلينا نشيل الحشو اللي في النص اللي حط المصنف ده لأنه قال مال ولو في الزمة كان مر في دار سبت أمثلة دي. مبادلة مال، مبادلة إيه مال أو منفعة مباح، مال أو منفعة بمثلهما، مال بمال أو منفعة بإيه بمنفعة أو مال بمنفعة أو منفعة بمال كلها جائز على التأبيد من غير إيه ربا ولا قرض. بس هذه تعريف البيع، هذا وشرحنا هذا التعريف. قول المصنف وينعقد البيع بالإجابة والإيه والقبول بثلاثة شروط ذكرناها، أن يكون القبول والإيجاب في المجلس، أن ألا يتشاغل عنه بما يقطعه، ثاني شرط. ثالث أن يطابق القبول الإجاب. أما كونه في المجلس، القبول الإجاب يكون فين؟ في المجلس. قال: بعتك هذه السلعة 10 جنيهات ثم تفرقا، كل واحد راح لحاله، وقالوا بعد يومين قال له ايه قبلت، يبقى هذا يجوز ام لا يجوز؟ لماذا؟ لان القبول الاجاب لم يكن فين؟ في المجلس. وكذلك لو تشغل بما يقطعه، تشغل بما يقطع القبول الايه؟ الشيخ جاب امثله هنا. الشرط الثاني الا تشغل بما يقطع القبول والاجاب. بعتك السيارة 30,000 فقال بعتك السيارة 30,000 ايه رأيك؟ قال لي ايه؟ مررت اليوم بالكلية وجدت فلانا ناجحة، ونظرت في كشف الراسبين وجدت محمد ابراهيم جاب ضجيم، وعباس علي جاب مقبول، وراح خدني ايه في واد اخر بخلاف البيع والشراء، يبقى قطع القبول والإجابة ما ايه يناقضه، وفلانا راسبا وفلانا مكملا، وهذه النتيجة ليست طيبة، وهذا الولد ما يستحق هذا الكلام لانه كان باخذ دروس وظل. ثم قال قبلت، بعد قطع النفس قال ايه قبلت، يبقى هنا قطع القبول والإجابة بما إيه؟ لا يناسبه، لأنه قطع الكلام كالإدراج في الحديث والمدرجات المدرج. شيخ طارق طبعا وظل أستاذنا في الحديث بدرسكم الكلام ده في المصطلح المدرجات، أن يضيف الراوي من عنده إيه؟ جملة ليست من الحديث يعني. وكان ابن عمر يقول اعمل لدنياك او كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر. ده قول ابن عمر ليس من حديث يعني، هو ادرج في الحديث ما ليس ايه منه، زي كتاب بدء الوحي في البخاري يقول لك التحنث هو التعبد، كان يعرف الكلمه، هذا ادراج، هذا ايه إدراج. عموما قال: وكذلك لابد أن يطابق القبول الإجاب، يطابقه في الكمية والجنس والنوع، مطابقة في الكمية. بعتك شرح ابن عقيل 10 جنيهات قلت قبلت شراء أو الروض المربع 10 جنيهات، هذا يبيع ابن عقيل وهذا يشتري الروض المربع، هذا تطابق اختلاف في الجنس، يبقى لابد من التطابق في الجنس والنوع والكيف بالكم. قال اختلف القبول عن الإجابة. وقال وكذلك لو قال بعتك ابن عقيل 10 فقال قبلته 9 هذا لا يجوز. لو قال قبلته 11 عند ذلك ايه يجد انه زاد عن ما اراد من الباع. يبقى شروط 3 للقبول والايه والايجاب ذكرها المصنف. الشرط الاول ان يكون فين؟ في المجلس، قبول والايجاب. 2 الا يشتغل بما يقطعهما. 3 ان يطابق الايجاب القبول في الايه؟ في الكميه والنوع والايه والجنس. يبقى نعود الى التعريف حتى نطيل عليكم، لان هذا الموضوع صعب جدا ولسه ما دخلناش في الصعب، ماشيين واحده واحده فقه البيوع ان شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضره القادمه نكمل. انما اقول تعريف البيع في الخلاصه هو مبادله، والبيوع من عقود الايه المعاوضات، من عقود الايه المعاوضات، يعني اعطيك المال نقود مقابل ايه سلعة أستعيض عنها بالإيه؟ بالسلعة، أخذ منك السلعة عوضا عن ماذا؟ عن مال. قد يكون هذا المال نقد وقد يكون عين، ما في مشكلة خالص، بس من عقود المعوضات مبادلة، ها؟ مبادلة، عقد مبادلة، مبادلة مال ولو في الزمة مش مشكلة، بعجب الأجل مال في زمتي أو منفعة، مبادلة مال أو إيه أو منفعة مباحة، حط كلمة مباحة مهمة، ها؟ بمثله ما، مال بمال أو ما أو منفعة بإيه بمنفعة، على التأبيد، على التأبيد ده نقطة مهمة، البيع لابد أن يكون على التأبيد ليس مؤقتا حتى ننقلب إلى عقد إيجار كما قلت، من غير ربا ولا إيه قرض، من غير ربا ولا قرض، وينعقد البيع بالقبول والإيه والإجابة كما قال المصنف. أيها الإخوة الكرام الأحباب، هذا بداية كتاب فقه البيوع إن شاء الله تعالى، نستكمل في شرحه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وبعد القادم وبعد القادم، عندنا كم أسبوع؟ ثلاثة على بداية إيه؟ رمضان، ثم توقف الدروس إن شاء الله في شهر رمضان، ونتواصل في فقه البيوع بعد رمضان إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل. هناك مسائل فقهية متعلقة بشهر شعبان أريد أن أنبه إليها. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ده حديث في السنن، والإمام أحمد حكم عليه بالشذوذ قال حديث السنن شاذ، حديث إيه شاذ، ولكن الإمام الشافعي جمع بين الحديث السنن الذي في السنن هذا وحديث البخاري لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، قال الجمع بينهما يتم كالآتي: إذا كان الرجل يعتاد الصيام، الصيام له عادة تعود عليه، فيجوز أن يصوم بعد نصف من شعبان ولا حرج عليه، ويصوم إلى ما قبل رمضان بيوم أو إيه، أو إذا لم يكن الصيام له عادة، لم يتعود الصيام، فهو المخاطب بالحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هو المخاطب بالنص هذا. لماذا؟ لأن الصوم يشق عليه، ما تعود الصيام قبل ذلك، فعند ذلك نقول له إذا انتصف فلا تصوم. هذه واحدة. الثانية، لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل مجلة التوحيد في هذا الشهر نشرت مقالا عن بدع ليلة النصف من إيه من شعبان. الأمر الثالث، تحويل القبلة، نعم تم في شعبان أو في رجب على خلاف بين العلماء، في قول يقول أنه تم فين؟ في شعبان، في نصف شعبان، وقول يقول أنه تم فين؟ في رجب، لأن الشك من الراوي، يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظل 16 شهرا أو 17 شهر، 16 أو إيه أو 17، يصلي إلى بيت المقدس، فإن قلنا بال16 يبقى رجب، وإن قلنا بال17 يبقى إيه شعبان. ابن رجب رجح رجب، وغيره رجح إيه شعبان. تحويل القبلة، وتحويل القبلة هذا في دروس كثيرة للأمة، دروس كثيرة، ونزل فيه أو من قول تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلمه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هو إيه؟ الصلاة. وبهذه الآية استدل البخاري على أن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، لأن الآية سمت الصلاة إيه؟ إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن اليهود إيش قالوا؟ قالوا أصحابك يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم باطلة، لأن القبلة خاطئة التي كانوا يصلون إليها. والقبلة لو كانت صحيحة لما تركتموها؟ فشككوا في أمر إيه؟ في هذا الأمر. وما كان الله ليضيع صلاتكم يعني إيمانكم إن الله بالناس لإيه؟ لرؤوف رحيم. وجاءت الآيات في هذا الربع تتحدث عن قضية تحويل القبلة بما فيها من دروس وعبر مستفادة. أيها الإخوة الكرام، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصوم في هذا الشهر الكريم ويكثر من صيامه، وهو وعبارة الصيام من أجل العبادات إلى الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه إيه؟ لي وأنا أجزي به. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني لا عدل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. عموما يجب علينا من هذا الوقت أن نتأهب وأن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم إن شاء الله تعالى بتعود وبتمرين النفس على طاعة الله. نعم، في كل شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم كما قال النبي، وهذا رفع سنوي، في رفع سنوي ورفع أسبوعي كما جاء في الحديث عن صيام يوم الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله. الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، والخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. السائل يقول إيجار شقة 59 سنة 100 جنيه ولا فيها زيادة، خلاص يجوز؟ 59 سنة دي محددة، يعني كتب المدة 59 سنة والإيجار 100 جنيه والمالك موافق على هذا، خلاص رجل وافق على المدة. بس حدد أم أباد؟ حدد، طالما حدد لا شيء عليه التحديد هنا. ها؟ نعم انا عارف هم اتفقوا على 59، كيف وكده يا حاج محمد؟ عاوز يسيب الجنيه دي بقى شاش؟ هنقول له لا ما تسيبوش. ها؟ هو كتب هنا في زيادة حسب الاتفاق، يكتب على العقد كده واتفق المستأجر مع المالك على زيادة إيجار بنسبة 5% سنويا، أو هذا يجوز لا شك في ذلك. أعمل مشرف على بناء الأراضي وفي بعض الأسابيع لا يكون هناك عمل، فهل أقبل الراتب عن هذه الفترة؟ الجواب نعم، لأنك موظف على عمل محدد معين تنجزه في يومين في ثلاث في أربع في خمس لا بأس، وأنت تنتظر العمل، ما أتاك ما أتاك عمل، خلاص أجرك حلال ولا شيء فيه. يعني كموظف يجلس على المكتب ما جاءه أحد اليوم يقول لا أخصم النهاردة من الوظيفة، والرجل قاعد من الصبح الساعة 8، لا كلام غير منطقي ولا يقبل أبدا، لأنك حبس الوقت، وقتك محبوس لصالح هذه الوظيفة. نعم مستمعك. لا عمل آخر لا، تقعد على المكتب كده هوت مقيد إلى أن يعزل الله لك بالإفراج حسب العقد المبرم. ها مش تقعد ساعتين وما حدش يجي إيه في الأجل لا ما ينفعش. واحد جه الساعة 12 إلى 5. إحنا عندنا نسأل الله العافية في بلاد المسلمين حضور 8 والانصراف 2 مثلا، تروح لواحدة وربع لك خلاص خلصنا باقي ساعة إلا ربع. قال لي ساعة إلا ربع يعني إيه؟ تروح لواحدة ولك لسه ساعة ما عادش خلاص ده آخر ساعة يعني يخلص قبلها إيه؟ ها؟ أو يذهب معاده الساعة 8 في توقيع يمشي 8 لربع قبل أن يأتي إيه؟ يسير يمضي ثم يمضي. ونسأل الله العافية. ده كلام كله حرام لأنه مخل بالعقد الذي وقعت. واحد بقول لك على قد فلوسهم يا عم من الأول ما تقبلش الكلام ده، اشمعنى عند الوظيفة أبرمت ودفعت وعند بعد الحصول عليها جئت تراوغ وتقول على قدر ما هم قالوا لك عملك كذا بطبيعة كذا وراتبك كذا، أنت قلت إيه؟ موافق. المؤمنون عنده شروطين، لماذا وافقت إذن؟ كلام الحقيقة. نعم لابد أن يرضي المالك، لابد أن يرضي 5 جنيه مولانا، يطلب العدل يقول للمالك أنا أريد أن أرفع الإيجار وأريد أن أحدد المدة 100 سنة 50 سنة 70 سنة وأرضيك 100 جنيه ولا 200 خلاص ومنك أقول لك شكر الله لك. ها يرضيه 5 جنيه تعمل له يا مولانا ينزح بيها البكورت. ها اتفاق حق محمد بن زهير شرعي، اتفاق غير شرعي من سنة 60. وأنا لو أنا أجرتك الشقة دي بخمسة كيلو لحمة من سنة 60 قلت لك هات النهاردة كيلو لحمة كان 60 منكلة، النهاردة بكام؟ ها حق محمد برضو ظلم، يعني ظلم ظلمات. اتفاق ماشي بس اتفاق مجحف في ظلم على أحد الأطراف، فأنت رحمة بأخيك يعني تراجع معه العقد وترفعه شيئا ما والرجل شيئا ما. ما يقرأش حاجة يا شيخ محمد، يعني يرضيك أنت ياخذ ال5 جنيه ياخذ من الشقة العمر كلها 20 جنيه يكسح ب60 جنيه، أنت يرضيك هذا؟ لا الله المستعان وعليه التكلان. يعني حاول ترفعه كده 20 جنيه على نفسات 2009 يا مولانا. لا تسريب عليك. هل أفضل الصيام أم طلب العلم؟ وهل طلب العلم أفضل من قيام الليل؟ بحسب حال المكلف. كلام جواب السؤال ده يختلف بإيه؟ بحسب حاله هو. من الناس من يصلح له طلب العلم عن قيام الليل، أفضل الجهاد طلب العلم له. من الناس من يكون حاله في الصيام أفضل، هذا حسب حاله هو. العبادة التي تقرب إلى الله، الذي العالم الذي يجوب الأرض شرقا وغربا وتنقل لا يستطيع الصيام، ولكن عمله له رسالة يقوم بها، واللي قاعد في البيت تحت تكييف يصوم لا حرج، إنما قاعد ولا طلب علم ولا بطلب علم يا عم صوم لا حرج عليك. فعلى حسب حال المكلف يختلف الحال. ها نعم. لا المؤمنون عند شروطهم سواء كتبت أو لم تكتب. هل يجوز الجمع بين صلاة تحية المسجد وصلاة سنة أخرى؟ الجواب نعم يجوز، وكذلك الصيام زي كفارة نعم يجوز، إنما لا يجوز الجمع بين الفريضة والسنة، لأن الفريضة لها شروط ولا أحكام، والسنة لها إيه أحكام أخرى تخالف. خلاصة القول أيها الإخوة الكرام، الحقيقة في زيارتي الأخيرة إلى بعض بلاد أوروبا، الحقيقة في انفلونزا الخنازير لا شفت خنازير ولا شفت حاجة. ما ليه الموضوع؟ هذا الفيروس ضعيف جدا، أضعف من فيروس الانفلونزا العادي، أضعف أقول أضعف من فيروس الانفلونزا العادي. لكن الهليلة اللي عملوها دي لهذا الموضوع، لا شك لتحجيم الموضوع ما فيش مشكلة، بس أن يتعدى الموضوع لإلغاء الحج والعمرة ومش عارف كذا وكذا، طالما أن الملك تحت السيطرة وله وقاية ونستطيع أن نسيطر عليه ما في مشكلة خالص، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العلم لنضحط به هذا المرض. وأخبرني كم واحد أصيب بالفوز الخزير في مصر؟ 69 إجمالي كله من 8,000,069. قال له كمان شوف يا كم 44 ها المهم 90 يا شيخ هنختلف في 10 الفار في 8,000,000 تقول حاجة و90 يعني النسبة نسبة مخلقة أم نسبة عادية؟ ده أقل من عادي، أقل من عادي جدا. إيه 95 في 8,000,000 يعني؟ شوف يا منه 44 تكلم في 30 واحد ما أدني ذلك تبحث إيقاف الحج والعمرة كلام نمرة 2. القضية كما رأينا قضية سماسرة أدوية وسوق عليها مصالح مشتركة وقضية كبيرة، مش قضية بقى عاملين منها موضوع وإلى غير ذلك. عموما نتقي هذا المرض إن شاء الله سبحانه وتعالى بالوقاية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعظم الأمور أكثر من إيه من حجمها الطبيعي. نسأل الله عز وجل، هل كوني أحب زوجي في شيء أم هذا من الشرع؟ فإن الزواج يصدني ويقول إن الحب في الله فقط. يا سلام، واحدة بتحب جوزها، جوزها بيقول لها بتحبنيش، حبي بيحبني في الله بس. يا أخي ربنا يهديك يا شيخ، نسأل الله لك الهدى، حد لك الكلام ده يا مولانا، نحمد الله نسأل الله لك العافية. حب زوجك من الإيمان. قال له كوني أحب زوجي في شيء ليس هذا قرب إلى الله عز وجل. لا، الحب للزوج واجب على زوجته واجب عليه هو. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نصلي السنة إن شاء الله، ولقاؤنا يوم الجمعة في قضيتين، خطبة ودرس بعد المغرب الشيخ محمد يعلن عنه إن شاء الله، درس البخاري نعيد يوم الجمعة القادم قدر رمضان حتى إن شاء الله نواصل فيه بعد رمضان مع أخينا الدكتور مازن السرساوي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.